شيخ صونه ابوك تمام ما شاء الله عليه ما شاء الله اهلا الشيخ فراس يا الله ما يجزيك الخير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا وصلنا في بحثنا في الآجار إلى ما عنوان فيما يفسد الإجارة، يعني كان قبل أن نقرأ في الإجارة قد سئلنا في الدرس الماضي سؤالين، فصار واحد منهم إشكال عند بعض يعني السائل، والأمر الثاني صار في اعتراض من كتاب بيده، فأنا نقلت هذا الكلام لإزالة الإشكال قبل أن أقرأ. الأمر الثاني رجاء ما يصير أسئلة بعد الدرس سريعة، لأنه عصير جواب سريع عصير غير مفهوم وعصير نقل عني حسب فهم الإنسان، فبالتالي أنا ما وقت أجاوب على سؤال إلا مكتوب كما هي العادة من قبل. هلا مثلا إجانا سؤال مكتوب بنجاوب، غير السؤال مكتوب ما بقت أجاوب أبدا، فما واحد يحرجني منيح ولا يحرج، حتى ما يأخذ هو مني سؤال كما يريد وينقل الجواب كما يريد. قال: من الأسئلة الجاءت: ما حكم البسملة بين السورتين في الصلاة الجهرية والسرية الإمام والمنفرد؟ طبعا يسأل عن عند الحنفية، هو مراده الحنفية، عند الشافعية معروف. وقلت له أن لا مانع من البسملة سرا، فاعترض في كتاب بيده في الفقه الإسلامي أن البسملة مكروهة، انه يكره البسملة، هيك ذكر من مكروهات الفقه الإسلامي للزحيلي فيما اظن. فاولا غالبا الكتب التي تتكلم عن المذاهب الأربعة نقل فيها يكون ما هو دقيق، غالبا هو نقل قال حتى لا يكون إصرار بين جهرين، هو علل انه يصير إصرار بين جهرين. جاء في ابن عابدين قال في شرح الدر الإمام الحسكفي: وكما تعوذ سمى غير المؤتم بلفظ البسملة لا مطلق الذكر، أي بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ليش قال بلفظ البسملة؟ قال كما في الذبيحة، لأنه في الذبيحة مطلق الذكر، بينما هنا المراد بالبسملة لفظ كما في ذبيحة ووضوء، هناك مطلق الذكر. سرا في أول كل ركعة ولو جهرية، لا تسن بين الفاتحة والسورة، لا تسن البسملة، قال بين الفاتحة والسورة ولو سرية الصلاة، ولا تكره اتفاقا، لا تكره. إذن النقل على أنها مكروهة مو صحيح، لا تكره اتفاقا. وما صححه الزاهدي من وجوبها أي في أول الفاتحة ضعفه في البحر. قال ابن عابدين: مطلب قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن، حط عنوان أن هذا أمر حسن مطلوب، ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة المقروءة سرا أو جهرا كان حسنا عند أبي حنيفة، ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية في كل سورة بحر. قوله: وما صححه الزاهدي من وجوبها، يعني في أول الفاتحة، وقد صححه الزيلعي أيضا في سجود السهو ونقل في الكفاية عبارة الزاد وأقرها، وقال في شرح المنيا: إنه الأحوط، أي أنه يقرأ البسملة سرا في أول الفاتحة لأنه أحوط وجوبا على رأي البعض، على رأي البعض، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام، وجعلوا في الوهبانية قول الأكثرين، وبناء على قول الحلواني إن أكثر المشايخ على أنها من الفاتحة، فإذا كانت منها تجب مثلها، لكن لم يسلم كونه قول الأكثرين. قوله ضعفه في البحر حيث قال في سجود السهو، أي في كتاب البحر، إن هذا كله مخالف لظاهر المذهب المذكور في المتون والفتاوى من أنها سنة لا واجبة صاحب البحر، فلا يجب بترك شيء. قال في النهر الفائق، أي أخوه، والحق أنهما قولان مرجحان. إذن الوجوب الفاتحة قول والسنة قول، إلا أن المتون على الأول. قال ابن عابدين: أقول أن الأول مرجح من حيث الرواية، أي وجوب الفاتحة، والثاني من حيث الدراية عند أئمة المذهب. إذن هما قولان. وقال أيضا وذكر في المحيط أن المختار قول محمد، وهو أن يسمي قبل الفاتحة وقبل كل سورة في كل ركعة. قال ابن عابدين: المختار قول محمد، وهو أن يسمي قبل الفاتحة وقبل كل سورة. إذن هذا ليس بمكروه كما نقل الكتاب الذي، وهي ابن عابدين الأراد التوسع الجزء الثالث صفحة 297 من نسخة فرفور، النسخة المحققة دار التراث أو الثقافة والتراث. تهت المشكلة بإيراداتها. نعم. لا يسجد للسهو من حيث الرواية والدراية، لا يسجد، لكن هو قول موجود عند أئمة المذهب، لكن عموم كتب الفتاوى على أنه لا يجوز للسهو. الأحوط أن يقرأها، لا شيء عليه. طيب، هل يجوز بيع شاة بشاتين عند الشافعية؟ كمان سئلت السؤال على الواقع إنه الحيوان، وقلت أنا لا ربا في الحيوان عند الشافعية، وأيضا كأنه صار شطط بين القرض وبين البيع في الكلام. القرض بالأصل مبناه على التبرع، يعني أن يستقرض شاة بشاتين في أشكال عند الشافعية، لو استقرض القيمي دفع قيمته ما دفع عينه، يجوز استقراض القيمي لكن يقوم بدفع القيمة أو دفع عين مماثلة تقريبا، وإن وفى أحسن فهو أفضل للأحاديث المطلقة، لكن البيع جائز بلا خلاف عند الشافعية. البيع جائز بلا خلاف، وأنا ذكرت في البيع، وكأنه السائل على السرعة هو سأل على القرض ففهم مني الكلام بالقرض، أو أنا فهمت في العكس، ما أدري من المخطئ من السائل أو من المجيب. لكن عبارة الإمام النووي في المجموع قال فرع: لا ربا في الحيوان عندنا، والسؤال كان على المذهب الشافعي، والجواب الآن على المذهب، عشان ما واحد ينقل. قال النووي: لا ربا في الحيوان عندنا، فيجوز بيع شاة بشاتين، وبعير ببعيرين، ودجاج بدجاجتين، وكذا سائر الحيوان، ولا خلاف في هذا عندنا إلا الوجه الذي قدمناه، وهو شاذ ضعيف. ثم قال في نفس البحث الإمام النووي: يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا، كبعير ببعيرين وشاة بشاتين، حالا ومؤجلا. بإشكال حالا ومؤجلا. إذن لا ربا في الحيوان عند الشافعية في البيوع، سواء كان يصلح للحمل والركوب والأكل والنتاج أم للأكل خاصة. هذا مذهبنا، وبه قال جماهير من العلماء. انتهى المجموع. صح. صفحة جزء التاسع صفحة 399 للميتين للأربعمية واثنين. واضح هذا الكلام؟ فما فالرجاء بعد الآن نرجع للأسئلة المكتوبة، ما واحد يأخذ الجواب سريع مشان نرجع نأكد ونوثق إنه الكلام اللي نحكيه إن شاء الله نكتبه ما ببقى فيه إشكال. نرجع لعبارتنا. نعم طيب شكرا. أنا قرأت العبارة بشكل سريع، أعيد مثلا. قال في شرح: وكما تعوز سمى غير المؤتم. مين غير المؤتم؟ لو انتبهت لعبارتي لوجدت الجواب. إذن الإمام أو المنفرد. غير المؤتم هو الإمام والمنفرد، واضح؟ المؤتم لا يقرأ، لا يقرأ قولا واحدا، وإنما كلامنا في المؤتم في المنفرد والإمام حصرا. نعم أنا أقول عند الشافعية لا ربا. عم ننقل السؤال كان شافعي والجواب شافعي، ما عم نتكلم نحن في قواعد الحنفية، موضوع الحنفية مسألة أخرى. يوجد عندهم ربا في الحيوان، ولا يجوز بيع ثوب بثوبين نسيئة عندهم. يعني إذا وجدت إحدى علتي الربا حرم النساء وحل التفاضل حالا لا نساء عندهم. هذا يأتي في بحثي يعني تقدم معنا. إذا أنت ما أسمع لا تنقل عنه. أنا نقلت البسملة حنفي، قلت السؤال وقلت الجواب. القضية اللي عم بسأل عنها كان البسملة سرا، هل يبسمل أم لا يبسمل؟ واضح هذا الكلام. طيب فصلا فيما يفسد الإجارة. هلا لسه بيناتنا شبر، قلت الحلبية ها ما تغير الكلام، تغير الفهم. واضح علينا شنو عم بصير النقل؟ يعني أنا بتضايق أوقات ممن بخبرني من أخوتنا طلاب العلم بقول لي قال أنت هيك قلت. أخي الكلام مسجل أوقات، في هون هلا شريط تسجيل بصوتي محطوط يسجل، يعني لو واحد رجع له بلاقي، ما أنه أنا بغير الكلام. طيب قال: يفسدها الإجارة شروط تفسد البيعة. كل شرط يفسد البيع فهو شرط يفسد الإجارة، لأن البيع بيع الأعيان والإجارة بيع المنافع، فما أفسد البيعة أفسد الإجارة. وهذا تقدم معنا على القاعدة في التفريق بين الفاسد والباطل، على التفريق بين الفاسد والباطل، وهي الشروط التي لا يقتضيها العقد الذي وقعت فيه، لأن الإجارة في المنافع بمنزلة البيع في الأعيان، ولذا تقال وتفسخ. يعني كما أن البيع يقبل الإقالة، الإجارة تقبل الإقالة، والبيع يقبل الفسخ، وكذلك الإجارة تقبل الفسخ بنفس المعنى. والشروط التي لا يقتضيها البيع تفسده، فكذا الشروط التي لا تقتضيها الإجارة تفسدها. وذلك كاشتراط مرمة الدار، اشترط على المستأجر أن يقوم بترميم الدار، فهذا مفسد لأنه هذا تابع للملك، والترميم ينبغي أن يكون على مالك. وإدخال جذع في سقفها، وتفسد أيضا بجهالة المعقود عليه. يعني الشيء المنفعة التي نريد أن نستأجرها لو كانت مجهولة تؤدي إلى فساد الإجارة، وسيأتي الأمثلة. وكما لو استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها، ماذا يزرع فيها، فإنها تختلف باختلاف المزروع وتؤدي إلى المنازعة. فمثلا لو زرع العدس يختلف ما لو زرع حنطة أو شعير على التأثير على الأرض. وكذا بجهالة المدة فيما تعلم المنفعة بها، كالدور لاستلزامها جهالة قدر المنفعة، وكذا بجهالة الأجر، لأنه كالثمن في البيع، لو استأجر دار وما قالوا شقد الأجرة فهذا شيء يفسد. وكذا بجعله من جنس منفعة المستأجر. هون ضيطينا المستأجر، ما لقيت إلا وجه، وراجعت كتبنا الحنفية فيما عندي ما لقيت إيش وجه مستأجر، إيش منفعة المستأجر. بجعله يعني الأجرة أو الثمن هنا كالثمن في البيع، أي لو جعل الأجرة من جنس منفعة المستأجر كسكن دار بسكن دار، فهذا فاسد عندنا، واضح؟ وصحيح عند الشافعية، سيأتي. قال مثل كاستئجار دار للسكنة بسكن دار أخرى، واضح؟ فسكن دار بسكن دار هو فاسد عندنا. طبعا سنتكلم أننا لما نقول أنه فسد العقد، فسدت الإجارة، ماذا يجب؟ بدل أن يجب الأجر المتفق عليه، يجب بدله أجر المثل على أن لا يبلغ مقدار أجر المتفق عليه. فمثلا استأجرت أنا دار بعقد فاسد في أحد مفسدات العقد، واتفقنا على أن الأجرة 15,000 بالشهر، فلما فسدت الأجرة ماذا يجب علي؟ دفع أجرة المثل. فأجرة المثل عند المقومين من الدليلين ونحوهم كم أجرة الدار؟ 10,000، بدفع 10 ما بدفع 15. لكن لو قالوا أجرة المثل 20 بدفع 15، تجب أجرة المثل على أن لا تبلغ مقدار الأجر المتفق عليه. كما لو فسد البيع، ماذا يجب في البيع الفاسد؟ القيمة، لا يجب الثمن المتفق عليه. واضح هذا الكلام؟ إذا لو فسد البيع ماذا يجب فيه؟ القيمة، والقيمة ما يقومه التجار لهذه السلعة على أن لا يبلغ الثمن المتفق عليه أيضا. وهذه مثلها تماما. انتهى، فهو أجر مثل. لكن ما وجب الأجر المتفق؟ وجب أجر إيش؟ المثل. قال وعند الشافعي ولبس ثوب بلبس آخر، وعند الشافعي يجوز، أي سكن دار بسكن دار، لأن المنافع كالأعيان عنده، ومبادلة العين بالعين بجنسه أو بخلاف جنسه صحيحة عند المساومة، أي عند الشافعي رحمه الله. طبعا مبادلة العين بالعين بجنسها عند الكل متفق، بشرط أن لا تكون لأجل، عند الحنفية إذا لأجل لا يصح، عند الشافعية إذا ما في علة الربا تصح، وعلة الربا عندنا الثمنية والطعم، فكل غير مطعوم يجوز بيعه متساويا ومتفاضلا حالا ومؤجلا ما دام ما في علة الربا. الأصل هو وجود العلة، مثل ما قدمنا الآن بيع شات بشاتين حالا ومؤجلا كيف صح عند الشافعية؟ لأنه ليس بمال ربوي، ليس بمال ربوي. والشروط التي لا يقتضي، قال ولنا ما حكي أن ابن سماعة كتب إلى محمد رحمه الله. طبعا ابن سماعة أحد رواة المذهب عن محمد، يعني روى كتب محمد مباشرة عنه، وقال لما لا يجوز إجارة سكن دار بسكن دار؟ يسأل لما لا يجوز؟ قال فكتب محمد في جوابه إنك أطلت الفكرة وأصابتك الحيرة وجالست الجبائي وكانت منك زلة، أما علمت أن إجارة سكن دار بسكن دار كبيع القهوي بالقهوي نسيئة؟ يعني القهوي نوع من الثوب، نوع ينسب إلى هذه المنطقة، بثوب آخر، فعند الحنفية بيع الثوب بالثوب حالا يجوز، أما مؤجلا لا، لوجود أحد علتي الربا. لأنه علة الربا عند الحنفية مرت معنا ما هي؟ القدر والجنس. فلو وجد أحد العلتين حرم النساء وحل التفاضل حالا، لو وجدت العلتين حرم التفاضل وحرم النساء، فلا يجوز بيع الحنطة بالحنطة إلا متساوية وحالا. بيع الحنطة بالرز يجوز متفاضل، هل يجوز نسيئة لوجود علة إحدى علتي الربا، وهي ماذا؟ القدر، كونهما فيه علة القدر، كلاهما مكيل أو كلاهما موزون. وهنا وجدت علة الجنس وهو غير العلة الثانية، وهي علة القدر غير موجودة، له مكيل وله موزون الثوب، فحل التفاضل حالا لا نسيئة، حالا لا نسيئة. فلذلك رد عليه الإمام محمد فقال أن سكن الدار بسكن دار كبيع الثوب بالثوب مؤجل، لأنه بالأصل الأجرة عندنا لا تثبت مباشرة، تثبت شيئا فشيئا في الذمة، فأصبحت الأجرة مؤجلة وليست حالا. قال وكانت منك زلجة، لست الجبائي، أي كون الجبائي رحمه الله من المعتزلة، وأنه يقدم العقل على النقل، فقال أصابتك هذه الحيرة بسبب أنك خالطت من استخدم عقله وترك النقل، فلامه على ذلك رحمهم الله. قال بيانه أن المعقود عليه ما يحدث من المنفعة وذا غير موجود في الحال، إذن هو مؤجل، فإذا اتحد الجنس كان كمبادلة شيء بجنسه نسيئة، والجنس بانفراده يحرم النساء عندنا، بخلاف ما إذا اختلف الجنس، لأن النساء في الجنس المختلف ليس بحرام، كما لو أسلم قهويا في مروي، يعني اختلف الجنس واختلف النوع فأصبح أمرا جائزا. نعم، لا هو يذكر انه نوع لقماش، كأنه انت عم تقول نوع لو كانت نينات قطن، لكن كأنه واحد قطن واحد صوف، اختلف جنسه، واضح؟ يعني لو قطن بصوف أليس أنهما جنسان؟ فكأنه في زمن القهوي نوع من الأقمشة متخذ من الكتان مثلا أو نحوها، وذاك متخذ من غيرها من نوع الخيط، فاختلف الجنس نهائيا في هذا. طيب، فإن قيل عند اختلاف النوع إن لم يفسد لهذا المعنى يفسد لمعنى آخر، وهو أن بيع الدين بالدين حرام للنهي عن الكالئ بالكالئ، يعني السكنة بالسكنة لو قلنا هي نوع وليست كجنس كما أشار الشيخ فراس الآن، فقلنا أن هذا في موضوع السكنة، لو قلنا هذا نوع بنوع وليس جنسا بجنس قلنا أن هذا كالئ بكالئ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، أي شيء دين بدين كلاهما غير موجود فلا يصح. هلا مثل لو اشتريت من واحد سلم والثمن مؤجل فأصبح كالئا بكالئ، البضاعة غير موجودة في الذمة والثمن في الذمة كمان، فالبيع كله غير موجود، واضح؟ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. طيب، قيل الذي تصحبه الباء هو المعقود عليه، يعني الذي تدخل عليه الباء، اشتريت كذا بكذا يصبح ثمن، واضح؟ فليش انتم واقيم المحل مقام المنفعة وهي عين، فيصير الاخر بمنزلة الثمن، اي الذي تدخل عليه الباء، فلا يكون غير العين بغير العين، بل يكون عينا بدين، فذاك جائز اذا لو كان قيل، لكن هذا الكلام ماذا قيل؟ وهو قول ضعيف مرجوح. طيب، فيجب لما قلنا فسد يفسدها شروط تفسد البيع، فلو فسدت الإجارة ماذا يجب؟ قال فيجب أجر المثل لا يزاد على المسمى. المسمى المتفق عليه. وقال مالك وزفر والشافعي وأحمد رحمهم الله في الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل بالغا ما بلغ إلا إذا لم يسمى الأجر أو جهل كله. طيب هل الفاسد عند الشافعي كالباطل؟ نبهنا لمن حضر معنا في درس الشافعية أن عندهم بعض العقود فرقوا بين الفاسد والباطل، وذكرنا هذا في درس جامع الحموي وجمعنا هذه المسائل. نعم، 10 مسائل وأوصلها بعضهم إلى 14 مسألة، ليست بالقليلة يا شيخ محمد. فإذا عند الشافعية في تفريق بين الفاسد والباطل في مسائل كالحنفية، ومنها هذه أيضا. نعم، يعني فرق منها الهبة. البحث لمن أراد التوسع عند الشافعية في بيان فرق الفاسد والباطل في كتاب الإمام الزركشي القواعد الفقهية، اسمه المنثور في القواعد، منثور في القواعد في مسألة الفساد والبطلان في المجلد الثالث، في أوله، أول صفحة في المجلد الثالث تجد هذا البحث مفصلا بجمع هذه المسائل عند الشافعية. طيب، قال كتسمية ثوب ما أو بعضه، كتسمية 100 درهم أو ثوب ما، يعني تجب أجرة المثل بالغ ما بلغ إلا إذا لم يسمى الأجر أو جهل كله، كتسمية ثوب. أجرة الدار ثوب، ما عرفنا إيش الثوب، يفضي إلى النزاع. قال أو بعضه، بعض ثوب، كتسمية 100 درهم، يعني شلون لو قال 100 درهم، يعني في زمنهم ربما الدراهم مختلفة نوعيته، فربما يفضي إلى النزاع. لكن لو سمى 100 درهم أو قال 100، فالغالب نقد البلد الآن، لأن المعروف عرفا كالمشروطي شرطا، هذا يعني أمر عرفي. أو ثوب ما، فحينئذ يجب الأجر بالغا ما بلغ في هذه الحالة. ولو استأجر حمارا إلى مكة ولم يسم ما يحمله عليه، فحمل الحمل المعتاد وبلغها، وجب المسمى لا أجر المثل كما قال زفر. فحمل الحمل المعتاد، بما أنه صار حمل معتاد فالمعروف عرفا كالمشروطي شرطا. وصح إجارة دار كل شهر بكذا، ولو ما يرضى قضاء هذا من الذنوب. لو قبل ذلك العقد الفاسد يجب أن نلغيه ويعاد، لكن لو حصل منه تجب أجرة المثل. نعم، يجب على كل واحد من الطرفين أن يفسخ العقد، واجب. العقد الفاسد يجب على البائع أو المشتري في البيع، وعلى المستأجر والمؤجر الفسخ. يعني ما هو حكم الفاسد قبل حصول التملك أو المنفعة أو غير ذلك؟ الفسخ. نعم، ما فهم الآن، نحن عم نتكلم في القواعد الشرعية. طبعا إذا مسألة قانونية برجع هذا الأمر، بقى هو برضى بالشرع أو ما برضى بالشرع. لو أنه يتقي الله وأن الموضوع القانوني شكلي عنده، واجب عليه الفسخ أيضا. يعني ينبغي على الإنسان، أنا أقول في عصرنا هذا وجود القوانين الوضعية الحالية لا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة، ما يجوز الإنسان إلا من أجل التوثيق، لأنه واجب علينا نحن نوثق العقود وما لنا توثيق إلا بها. لكن لو أنت حقك خصمك رضي أن يحكم الشرع وأنت أبيت إلا القانون، فأنت آثم. لكن لما خصمك ما يرضى بالشرع انت مضطر، أما وخاصة أن القانون السوري يبيح تحكيم الأعراف والشرائع أصولا عنده في مواضيع سكوك التحكيم في كل الأمور المدنية غير الجنائية، فما دام يجيز القانون ذلك ليش أنت بتلجأ لغير الشرع؟ ومنشوف الناس بيدخلوا إلى المحاكم بعد 20 سنة ملوا كل، برجع بقول لك حيومنا نرضى بالشرع. طيب أنت لو رضيت من الأول بالشرع ما بطول يومين، ما بطول أسبوع، أطول قضية ما بطول أيام، وما فيها المصاريف وبدلي ماله للمحاكم وبيأكلوا منه الحكام وبيأكلوا منه المحامين وغيره في الشرع. إذن يجب اللجوء، ما دام في أنت عندك معيار شرعي يجب اللجوء للشرع، وهذا تخفيف على المحاكم. الآن لو في لجان تحكيم منظمة والله المحاكم لا تجد أنه خفف عليها الأعباء تخفيفا كبيرا. يعني ذكر أحد أساتذتنا الله يجزيه الخير أنه عدد دعوات في مدينة حلب في سنة 2005 حوالي 400,000 دعوة، 400,000، يعني في عنا ما يزيد على 1,000,000 متخاصم، لأنه كل دعوة فيها مدعي مدعى عليه، وكيل لهذا وكيل لهذا، ثم أنت شوف الشهود. إذا ما وصلت بعض الدعاوي إلى 20 متخاصم ما بين مدعين ومدعى عليهم إذا كانت كبيرة، نص حلب وأكثر. أنا قلت كل حلب لأنه إذا استثنينا الأطفال وبقى عنا الكبار كلهم متخاصم تقريبا، هذا شيء عجيب في الدعوة. فلو موجود هالأمر انتهى الإشكال. وصح إجارة دار كل شهر بكذا بلا بيان المدة في شهر واحد لتعذر العمل بالعموم. صح إجارة دار كل شهر بكذا، ما قالش قد هو الفترة الزمنية، لو قال أنا بدي أستأجر 5 سنوات كل شهر بكذا صح. أما لما قال أنا بستأجر دار كل شهر 100 ليرة صح في شهر، من حق المؤجر أو المستأجر بالشهر الذي يلي أن يفسخه، لكن لو بدأ ودفع صار بالتعاطي. لكن عند نهاية كل شهر يحق لكل الطرفين الفسخ، لأنه هذا الأمر مولد. طيب إيش وجه هون لتعذر العمل بالعموم؟ عموم ماذا؟ قال عموم دلالة النص، إذ دلالة النص لا عموم لها عند الحنفية، وهنا عرف بالدلالة ولا عموم للدلالة، أو ما يسمى بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة ودلالة النص بمعنى واحد، ولا عموم لدلالة النص عند الحنفية. فهون أراد ما يسمى بدلالة النص. فقوله إجارة دار كل شهر بكذا يعني دلالة النص إنه هو ما له فترة من زمن، وهذه لا عموم ولا يعمل بالعموم عندها. طيب لتعذر العمل بالعموم فقط، أي ولا يصح في غير الشهر إلا أن يسمي جملة معلومة من الشهور فيصح فيها للعلم بالمدة. وبه قال الشافعي في الإملاء، طبعا الإملاء غير الأم، هذا روي عنه في العراق يعني قبل ما روي عنه في مصر، وأحمد واختاره الصخري. وإذا تم الشهر كان لكل واحد منهما فسخ الإجارة لانتهاء العقد الصحيح من غير محضر صاحبه على قول أبي يوسف وبمحضر على قول أبي حنيفة محمد، وقيل لا تفسخ إلا بمحضر صاحبه بالاتفاق. وقال الشافعي في الأصح الإجارة باطلة لأن المدة مجهولة، وقال مالك الإجارة صحيحة وكلما مضى شهر استحق الأجر لأن المنافع مقدرة بتقدير الأجر فلا يحتاج إلى ذكر المدة. وصحت أيضا في كل شهر يسكن في أوله، من بدأ به صار بالتعاطي، واضح؟ لو قال أنا مثل هلا دخلت أنت إلى فندق قلت له شو قد الليلة؟ قال لك 1,000 ليرة. انت قلت له بدي ابرخ ليلة، ما قلت له بدون ما تقوله بليلة، لا قلت له 10 ليلات ولا هو قال لك كم ليلة. فأنت جلست أول ليلة صح، الليلة الثانية إذا بدأت بها صح، وإذا ومن حقك أن تفسق ومن حقه أن يعتذر عن القبول، يقول له أنا مأجرة لغيرك، أنت ما قلت لي كم ليلة. واضح هذا الكلام؟ وصحت أيضا في كل شهر يسكن في أوله، ولم يكن للمؤجر أن يخرجه إلى أن ينقضي إلا بعذر. فلو بدأ بالليلة من حقه يكمله. وبقال أحمد لأن بهذا القدر من السكن صار معلوما فيتم العقد فيه، فكان كالبيع بالمعاطاة. لو قال له كل سنة كذا من بدأ السنة الثانية وجب أنه يتمم، من حقه يتمم السنة. والمراد بأول الشهر أول عرفة، وهو الليلة الأولى من الشهر ويومها، وهو ظاهر الرواية وبه يفتى. حتى الآن هلا مثلا في عرف يعني الفنادق الساعة 12 ظهرا هو المعيار، تبدأ الليلة من الساعة 12 دقيقة مثلا، ما قبل ذلك تابع لي. فهذا أمر عرفي، برجع للعرف. ونحن عندنا الليالي مقدمة على النهار، فلذلك هذا بالأصل كعرفهم. وإن سمى أول المدة فذاك، أي فيما سمى أولها، وإلا أي وإن لم يسمى أول المدة فوقت العقد هو أوله أولها، لأن الأوقات لما تساوت بالنسبة إلى ذلك العقد تعين الزمان الذي تعقبه أو الذي يعقبه. فإن كان العقد حين يهل أي يبصر الهلال بصيغة المجهول، والمراد اليوم الأول من الشهر، اعتبر الأهلة في شهور السنة كلها، لأن هي الأصل في الشهور. قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وإلا أي وإن لم يكن العقد حين يهل بأن كان في أثناء الشهر، فالأيام أي فالمعتبر في شهور السنة كلها الأيام. يعني لو بدأنا الإجارة بخمسة محرم نعتبر الشهر 30 يوم، لو بدأنا بواحد محرم نبدأه بالأهل نعتبره بالهلال. طبعا في البلد التي يستخدم فيها التقويم الهجري، لو كان التقويم اليوم الميلادي هو المعتبر فالعبرة التقويم، فهذا برجع للعرف كما ذكرنا أولا. وهذا عند أبي حنيفة، وهو رواية عن أبي يوسف وقول للشافعي ورواية عن أحمد. وعن محمد وهو رواية عن أبي يوسف وقول للشافعي ورواية عن أحمد. الشهر الأول بالأيام ويكمل من الشهر الأخير والباقي بالأهلة. سوالنا هي مثل عدة الله يرضى عنه. يعني لو واحد مات بواحد محرم من عد محرم صفر ربيع ربيع 10 أيام من جمادة انتهت لعدة زوجته. لو مات ب20 أو مات ب15 محرم، منقول نحن 15 من محرم تجلس صفر وربيع الأول وربيع الثاني، منكمل الشهر الأول 15 له صار 30 ثم 10 أيام، يعني 3 أشهر بالأهلة وشهر بالأيام وعشرة من آخره، هكذا بحسب العدة. وهون جعل لنا حساب الإجارة كحساب العدة على هذه الرواية. واضح شلون؟ طيب عدة المتوفى عنها زوجها، نعم الأول نكمله دائما 30، لأنه عند عدم العرف لو كان ذاك الشهر 29 من كمله 30 من الأخير. واضح؟ هدول 3 بالأهل ليش قد ما يكون يكونوا. طيب قال لأن الأصل في اعتبار الشهور الأهلة والأيام يصار إليها ضرورة. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان. والضرورة في الأول من الشهور فيكمل من أيام الشهر الأخير ويعتبر فيما بينهما بالأصل وهو الأهلة. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه لما وجب تتميم الأول بالأيام قبل ابتداء الثاني وجب تتميم من الثاني لأنه متصل به، فابتدئ الثاني بالأيام ضرورة وهكذا إلى آخر المدة. قال هناك كالعدة، اعتبر الأهلة كالعدة، أي كما يعتبر في العدة إذا كانت بالشهور الأهلة، إذا كانت ابتداء العدة حيث يهل بالهلال، والأيام إذا كان ابتداء وفي أثناء الشهر. طبعا العدة فيها روايتين عن الإمام، إذا ابتدأ من وسط الشهر من بعد واحد من الشهر ده تكمل بالأيام للأخير، تجلس 130 يوم، لأنه الأربعة أشهر 30-30-30 نعتبره. على رواية أبو يوسف مثل ما ذكرنا، مثل ما ذكر هو تماما، منكمل الشهر الأول من الخامس ومناخد بعده 10 أيام. طبعا قد يفرق معنا يومين بين هالمرأة والمرأة، وإذا مستعجل شيخ محمد تتجوز أوام تأخذ برواية أبو يوسف. والحمد لله رب العالمين، فاتحة مشان نطول نكمل أكثر. وصح إجارة الحمام والحجام، فاتحة. المغضوب عليهم رب العالمين، آمين. أغم الأصل أن اطلاع الجنس على الجنس هو الأصل، يعني معالجة الرجل للنساء ومعالجة المرأة للرجال على خلاف الأصل. الأصل أن يعالج الرجل الرجل والمرأة المرأة، إلا للضرورة وعند تعذر وجود الجنس. فإذا ما في موجود عندنا امرأة أبدا معالجة، والطبيبين مسلمين قالوا لازم يكون هذا العلاج الوحيد، صير. أما إذا ما هو علاج وحيد في علاجات أخرى ما بجوز قطعا، وإذا في معالجة ما بجوز للرجل أن يعالج المرأة قطعا. مثل الآن لو مرض جلدي موجود في الفخذ أو في مثلا أي موضع من مواضع جسد المرأة، تروح لطبيب جلدية إلا طبيبة جلدية؟ إلى طبيبة قطعا. هذا كلام واضح. هل يجوز أن تتعالج المرأة عند طبيب مع وجود طبيب للنساء؟ الكلام قلنا نفسه. وتقول بعضهن أن الأطباء أكفاء، سيكونوا أكفاء كمان، نسأل الله العافية، مو بس أكفاء يا جماعة محمد، سيكونوا عميان. أكفاء يعني عميان، أكفاء جمع كفؤ، ما نحفظ أكفاء وليس أكفاء. أكفاء يعني عميان، أكفاء يعني أهل، يعني أهل قدرة. وأمهر من الطبيبات ما هو دائما إلا إذا تعين، وأن الطبيب ما استطاعت أن تقوم بهذا المرض أو بالمعالج الجيد، وجربنا وما استطعنا وتعين وجود الطبيب، يجوز للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ما من تجاوز الضرورة. امرأة بلغت من العمر 40 سنة ولم تتزوج بعد، فهل هذا قدر الله أم أن المسؤول هو المجتمع؟ والله المسؤول العزابية، ولا شك لا شك نحن نقول أنه الله مقدر لهذا، بس القدر يجوز الاحتجاج به بعض ما يقع. قبل ما يقع ما بصير نحتج بالقدر، مو هيك يا شيخ محمد؟ وقع، لذا هذا من قدر الله. لكن فيما بعد 40 لا توصل للواحد 41 وهلا ما تتجوز المسكينة قلبها محروق، يعني هذا بتقصير العزابية وتقصير التعدد. بس ما حدا يقول يحكي هالحكي لأن مرته، لأنه بعود ما حدا بيجي على الدرس طاولة. والحمد لله رب العالمين. بدنا سؤال مكتوب إلا في البحث، إذا في البحث معلش، في غير البحث بدنا مكتوب. نعم. نفس الكلام.